سلام عليكم طبتم فادخلوها فنعم أجر العاملين أجر العاملين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق إليه المصير بسم الله د صدق الله العظيم.